بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو ثالث المجالس وآخرها في شرح متن سلم الوصول لكل من يرقى إلى الأصول للعلامة الفقيه الأصولي إبراهيم بن أبي القاسم الحكمي ابن مطير الحكمي اليمني رحمة الله عليه. وقد تقدم في مجلسي الشهرين السابقين ذكر مقدمة الكتاب وما تلاه من فصول حتى وقفنا على مباحث السنة. نختم في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى ما تبقى من المنظومة، وفيها الحديث عن مباحث السنة وعن الإجماع وعن القياس وعن الاستصحاب، وإشارة إلى بعض الأدلة المختلف فيها، ثم شروط الاجتهاد والمجتهد، وما يتعلق بخاتمة النظم، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: مباحث السنة. وقول سيد الأنام حجة، لأنه المبين المحجة. وقول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم حجة، يعني هو دليل شرعي في شريعتنا معشر المسلمين. ومعنى كونه حجة أنه مصدر لاستنباط الأحكام، فكما أن الكتاب حجة يعني القرآن بدلالة آياته على الأحكام بسائر الطرق والدلالات التي مر ذكرها، فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد في مباحث السنة في هذا الفصل الحديث عن أقواله عليه الصلاة والسلام، وعن دلالة أفعاله عليه الصلاة والسلام، وعن تقريره أيضا عليه الصلاة والسلام. هذه الثلاثة هي مباحث السنة عند الأصوليين: القول والفعل والتقرير. والمحدثون إذا عرفوا السنة ماذا يقولون؟ القول والفعل والتقرير والصفة. الأصوليون لا يدرجون الصفة في الحديث عن مباحث السنة، فيقتصرون على القول والفعل والتقرير، وذلك لأن الصفات خلقية كانت أو خلقية ليست لفظا لاستنباط الأحكام، فهم يقتصرون على القول والفعل والتقرير. وعامة شغل الفقهاء حول هذه الأنواع الثلاثة من السنة، وكلها تستدل منها الأحكام. أما الأقوال فقد تقدم بك كيف نتعامل معها، وما يقرر في التعامل مع ألفاظ القرآن مثله تماما يأتي في التعامل مع أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دلالة العام والخاص والأمر والنهي وسائر مباحث دلالات الألفاظ التي تنطبق على آيات القرآن هي كذلك تنطبق على أحاديث السنة القولية. وأما الفعل فيأتي حديثه بعد قليل في التحدث عنه. قال: وقول سيد الأنام حجة صلى الله عليه وسلم، لأنه مبين المحجة، يعني مبين المحجة البيضاء، إشارة إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم. واحمل على اختصاصه بما فعل إن كان في القربة والدليل دل. انتقل للحديث عن أفعاله صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام. فاعلم رعاك الله أن مباحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أهم دلالات، من أهم مباحث الأصول عند الأصوليين. ما دلالة الفعل؟ تعلمون جميعا أن الصحابة في رواية السنة إما أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعطيك اللفظ النبوي: إنما الأعمال بالنيات، بني الإسلام على خمس، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إن الحلال بين وإن الحرام بين. هذه الجمل القولية هي أقواله المحكية عنه صلى الله عليه وسلم، تلك تتعامل معها كما قلت قبل قليل بتلك الأدوات، تنظر إلى العام والخاص والأمر والنهي وتستنبط الحكم وفق تلك الأدوات. وتارة يحكي الصحابة فعله صلى الله عليه وسلم: دخل الكعبة فصلى ركعتين، صلى ففعل كذا، ركع، طاف، سعى، حج واعتمر. يحكون ما يرون على ألسنتهم من فعله صلى الله عليه وسلم. فإذا نقل إلينا فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم فما دلالة الفعل؟ يقسم الأصوليون الأفعال النبوية إلى أقسام. قسم منها ما صدر على وجه التعبد والقربة إلى الله فهذا هو المهم عندهم، وقسم ما لا يدل على عبادة ولا طاعة ولا قربة، فماذا يكون؟ عادة من العادات، وتارة يكون فعلا بحكم الطبيعة البشرية والجبلة، فهذه لا كلام فيها، يعني مثل أكله ونومه وقومه وقعدته صلى الله عليه وسلم، تلك أفعال لا مدخل فيها للتشريع، فليس حديثهم عنها لأننا نتكلم عن الأحكام. فبقي الفعل النبوي الذي أريد به التعبد، الذي تعبد لله تعالى به، مثل ماذا؟ مثل ما ينقل في صفة وضوئه وصلاته وصيامه وقراءته للقرآن وذكره وحجه واعتباره وجهاده، كل تلك عبادات. هذه التي نهتم لها ونبحث عن دلالة الفعل النبوي، ماذا نستفيد منه نحن في تقرير الأحكام؟ طيب، ماذا لو تردد الفعل بين أن يكون عادة أو عبادة؟ على ماذا يحمل؟ تفهمنا الآن، إن كان عادة فهو من أفعال العادات كما سيأتي الكلام، فهو محمول على الإباحة. كان يلبس الإزار والرداء، كان يتختم في يمينه، كان يطيل شعره حتى يضرب منكبيه، هذه عادات. كان يحب أكل الدباء، كان يحب الحلواء والعسل ويعجبه الحلو البارد، هذه عادات ليست من العبادات، والعبادات عرفناها. السؤال، ماذا لو تردد الفعل بين كونه عادة أو عبادة؟ فهل نجعله عادة فيكون من باب الإباحة، أو نجعله عبادة ويأتي الكلام المهم الآتي بعد قليل؟ مثل ماذا؟ مثل ذهابه صلى الله عليه وسلم للعيد من طريق ورجوعه من طريق آخر، هل هذا تعبد أن يقصد طريقا مختلفا في العودة عن طريق الذهاب؟ هذا عادة أو عبادة؟ صلاة العيد عبادة، لكن هذا الذهاب، هذا تردد فيه الفقهاء، فمنهم من يلحقه بالعادة ومنهم من يلحقه بالعبادة. وإذا تردد باستواء الطرفين فالأحوط حمله على العبودية، مثل أيضا تطيبه صلى الله عليه وسلم عند إحرامه في الحج قبل أن يحرم، وتطيبه للحل قبل أن يطوف بالبيت، هل هذه عادة أو عبادة؟ فتقول هو سنة، إن قلت عبادة إذن هو من السنن. كذلك في صلاة العيد، الذهاب من طريق والعود من طريق، وأمثلة هذا. نعم. واحمل على اختصاصه بما فعل إن كان في القربة والدليل دل. هذا القسم الأول، ما يحمل على الخصوصية به صلى الله عليه وسلم. ما معنى الخصوصية؟ يختص به ولا نشاركه نحن في حكمه. متى هذا؟ قال إن كان في القربة ودل الدليل، هذان قيدان، إن كان فعل عبادة وقربة ثم دل الدليل على الاختصاص به، مثل وجوب التهجد عليه صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم وصلاة الضحى أيضا عليه صلى الله عليه وسلم، وقيل الأضحية كذلك واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، هذه عبادات، فهي عبادة وقربة أولا، ثم هي مما دل الدليل على اختصاصه به. طيب، ماذا لو لم يكن عبادة؟ مثل جواز الزيادة على أربع في النكاح في النساء، هذا ليس عبادة، لكن طالما دل الدليل على الاختصاص به فهو خاص به، فلا يشاركه فيه غيره، سواء كان عبادة أو عادة. لماذا نقول إن دل الدليل؟ لأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم هل هو التشريع أم الخصوصية؟ الأصل في التشريع، لأن الله بعثه معلما وهاديا وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام، فما يفعله هو تعليم لأمته، إلا إذا قال الدليل هذا له خاصة، فنقف ولا نتأسى به في هذا الباب. إذا تردد الفقهاء في مسألة فقال بعضهم هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل هو عام له ولأمته، من منهم مطالب بالدليل؟ الذي يدعي الخصوصية هو المطالب بالدليل. لما؟ لأنه خلاف الأصل. أما من يقول هو على التشريع فهو على الباب. مثال، حديث ابن عمر لما قال رقيت على بيت حفصة يوما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهو القائل لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. فمن العلماء من جمع بين الحديثين فقال فعله صلى الله عليه وسلم خاص به، هذا جواب وهو مخرج من الإشكال في تعارض الحديثين، لكنه مرجوح. لما؟ لأن الأصل عدم الخصوصية، ولهذا من جاء بجواب آخر فقال الجواز إن كان في البنيان والنهي إن كان في الفضاء أقرب وأرجح، لأنه يجعل الفعل على الأصل وهو التشريع. فإذا ليس مقبولا عند الفقهاء المبادرة دوما في الإجابة عن الأفعال أنها من باب الخصوصية لأنها خلاف الأصل، فإن دل الدليل على الاختصاص وإلا فالأصل التشريع العام. نعم. إن انتفى فاحمل على أقوالي. إن انتفى ما هو؟ إن انتفى الدليل الدال على الخصوصية في الفعل، والباب في باب قربة وعبادة، إذن فعل محكي في عبادة، وليس هنا دليل على الاختصاص. السؤال ما دلالة هذا الفعل إن انتفى؟ إن انتفى فاحمل على أقوالي ثالثها يوقف للإشكال. إن انتفى الدليل الذي يدل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم مع كون الفعل قربة، فاحمل على أقوالي، ثلاثة أقوال إشارة إليه المصنف اختصارا. أحدها الوجوب، الفعل الوارد عنه يدل على الوجوب، والقول الثاني قالوا يدل على الندب لأنه القدر المتيقن، والثالث التوقف، قال ثالثها يوقف، وعلل قال للإشكال يعني لأن الفعل محتمل لهذا وذاك فتوقفنا. الآن تأمل معي، فعل صدر من نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، فما المحتملات لحكم هذا الفعل؟ الأحكام التكليفية خمسة، واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام. عقلا، فعل صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما المحتمل أن يكون؟ هل يكون مكروها؟ لا. هل يكون حراما؟ لا. ماذا بقي؟ أن يكون مباحا أو مستحبا أو واجبا، هذه ثلاثة محتملات لا يخرج عنها الفعل. طيب إذا قلنا عبادة هل تكون مباحة؟ ماذا بقي؟ بقى الاستحباب والوجوب، فهما قولان. منهم من يقول يحمل على الوجوب لأنه فعله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان عبادة وفعل إذن هي على الوجوب. تدري ما معنى هذا القول؟ أي فعل في العبادة صدر عنه صلى الله عليه وسلم، في الصلاة مثلا رفع يديه في تكبيرة، جلست جلسة استراحة، تورك، افترش، طالما هو فعل حكي عنه في عبادة فيحمل على الوجوب، ولن تقول هو سنة إلا بقرينة، لأن الأصل عندك أن الفعل للوجوب. القول الثاني بعكسه تماما، يقول هو على الندب لأنه القدر المتيقن، لأن الندب مجرد طلب للفعل وحث عليه، والوجوب ندب وزيادة. ما الزيادة في الوجوب؟ الوعيد على الترك. فإذا ما القدر المشترك بين الوجوب والندب؟ طلب الفعل وترتب الثواب عليه. فالقدر المتيقن نحمله عليه لأنه اليقين، وما زاد فلا نستطيع حمل الفعل عليه. هذان قولان عند أهل العلم. بالقول الأول وهو الوجوب قال بعض الشافعية كابن سريج وابن السبكي، وإليه ذهب المالكية وابن خيز منداد والقاضي عبد الوهاب والقرافي وبعض المالكية، ومنهم من قال هو على الندب لأنه القدر المتيقن. قال المصنف ثالثها يوقف للإشكال. نعم. أو تنتفي القربة والدليل فهو على إباحة محمول. إذا انتفى كون الفعل قربة وانتفى الدليل الدال على الخصوصية به، فعل من أفعال العادات، كان يحب الدباء، يحب الحلواء والعسل، كان يأكل الرطب بالبطيخ وأمثال هذا من الأفعال، طعام وشراب ولباس ونحوها، يمتشط في شعره بهيئة كذا، وكان يغتسل وكان يدهن ويكتحل، كل تلك الأفعال من أفعال العادات. قال إن انتفت القربة وانتفى الدليل الدال على الخصوصية فعلى ماذا يحمل هذا الفعل؟ قال على الإباحة. ما معنى إباحة؟ يعني لا ثواب ولا عقاب. طيب بماذا ستفسر حرص بعض الصحابة على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم حتى في مثل هذه الأفعال؟ أنس في الدباء يقول: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وجابر يحضر معه طعاما فيقول: نعم الإدام الخل. فيقول جابر: ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر يلبس النعل السبتية وهي المصنوعة من جلد منزوع الشعر من جلد البقر ونحوه، فيسأل فيقول: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا أحب أن ألبسها. ويصبغ بالصفرة فيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ففعلت. وبعضهم يتختم فيسأل فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف فعلوا في العادات اقتداء ويستدلون بأنه فعل عليه الصلاة والسلام. إن كان إباحة فلماذا يحملون أنفسهم عليها؟ نعم، هذا باب يا كرام ليس له علاقة بالحكم الفقهي ثواب وعقاب. أولئك قوم غمرت قلوبهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم فتجاوزوا اتباعه في الواجبات والمستحبات وأتوا عليها تماما فما فرطوا منها شيئا، ثم ما شبعت نفوسهم حتى انطلقوا يتابعونه حتى في المباحات. هل يفعلون هذا بحثا عن ثواب؟ يعني هم يقولون هذا سنة، وإذا فعل إذا أكل الدباء يؤجر لأنه أكل الدباء؟ لا، هو يؤجر على شيء أعظم من هذا، يؤجر على حب عظيم في قلبه تجاوز به اتباع الواجب والمستحب حتى أتى على المباحات فأحب أن يتشبه فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب يطول تقريره وتفصيله، لكن هذا إشارة إليه. نعم. أو يوجد الدليل دون القربة فاخصص به كمثل ضد العزبة. هذه الصورة الأخيرة، يوجد الدليل على الاختصاص وليس قربة، يعني في العادات، مثل النكاح، واختصاصه بجواز النكاح في أكثر من 4 نساء. قال: فاخصص به كمثل ضد العزبة. ضد العزوبة الزواج، يقصد كمثل النكاح، وإنما أتى به من أجل قافية البيت. إذن إن دل الدليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم فالفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، سواء كان عبادة وقربة أو كان عادة. ممتاز. وإن كان عبادة وقربة ولم يدل الدليل على الخصوصية فثلاثة أقوال: قيل على الوجوب، وقيل على الندب، ومنهم من توقف لأجل الإشكال واحتمال الفعل للأمرين. وإن كان ليس قربة بل هو من أفعال العادات وليس الدليل على الخصوصية فهو محمول على الإباحة. ومن ورد من السلف عنهم الرغبة في الحرص على الاقتداء والتشبه والمحاكاة فهو من باب المحبة التي بلغت بأصحابها مرتبة تجاوزوا بها اتباع الواجب والمستحب إلى التشبه به حتى في المباحات عليه الصلاة والسلام. نعم. وحجة تقريره إطلاقا ولو سكوتا فاترك الشقاقا. حجة تقريره صلى الله عليه وسلم، ما التقرير؟ إقراره عليه الصلاة والسلام على القول يقال له أو الفعل يفعل بحضرته، فإذا أقر قولا أو فعلا فإنه يصبح تقريرا والتقرير حجة. طيب، يقول بعضهم: إقرار صاحب الشريعة على قول كقوله وإقراره على الفعل كفعله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر على قول فكأنه قائل هذا القول يصبح حجة، وإذا أقر على فعل فكأنه فاعل ذلك الفعل فيكون حجة. قال: وحجة تقريره إطلاقا ولو سكوتا. يعني ما علامة التقرير أو الإقرار؟ إما السكوت، وإما التأكيد على جواز ذلك، وإما التبسم والضحك، كل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمثلة كثيرة، منها حديثه في سؤاله الجارية أين الله لما أراد سيدها أن يعتقها فأتى بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث قصة أنه لطمها فجاء نادما، فلما استفسر قال النبي عليه الصلاة والسلام يسألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لما قال لها أين الله؟ قالت: في السماء. وفي رواية في صحيح مسلم فأشارت بأصبعها إلى السماء. لما يقول أهل السنة في تقرير أن الله في السماء خلافا لمن لا يثبت المكان، أو يقول هو في كل مكان، أو يرون أن إثبات المكان يستلزم الجهة والتحيز فينفون ذلك. فيستدل أهل السنة بهذا الحديث فيقول المعترض: لا، هذا ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، الجارية التي قالت، هو ما قال إنه في السماء. فيكون الجواب: هي قالت لكنه أقرها صلى الله عليه وسلم، ولو كان كلامها خطأ ما سكت ولا أقرها عليه الصلاة والسلام. ثم أجابوا بإجابة أخرى قالوا: وما سألها عن المكان، سألها عن المكانة، فلما قالت في السماء يعني علوا ورفعة قدر. وهذا من التأويل الذي يلتزمونه لإثبات شيء تقرر، وهذا خطأ منهجي. يعني أهل العلم في المنهجية العلمية يقولون: استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل. عندما تقرر عقيدة عندك تبحث عن دليل، ستتعب وتتكلف لتنزيل الدليل وفق ما تعتقد، والصواب العكس، أن تأتي إلى الدليل ومنه تنطلق إلى تقرير ما تعتقد. ومنه أيضا إقراره عليه الصلاة والسلام للرجل الذي رآه يصلي ركعتين بعد الفجر، والوقت وقت نهي، قال: ما هاتان الركعتين، ما هاتان الركعتان؟ قال: هما سنة الفجر لم أكن صليتهما قبل. فسكت. فقال الفقهاء: يجوز وإن كان بعد الفجر وقت نهي، يجوز صلاة سنة الفجر الفائتة بعد صلاة الفجر. هذا إقرار، إقراره عليه الصلاة والسلام لما حكوا له أن رجلا ما صلى بهم صلاة إلا يختم بقل هو الله أحد، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ قال: لأن صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فأقره، قال: أخبروه أن الله يحبه. في رواية قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام، فالإقرار يدل على المشروعية. قال: ولو سكوتا، يعني طالما سكت فيدل ذلك على إقراره عليه الصلاة والسلام، ولو كان غير مشروع لبينه ووضح عليه الصلاة والسلام. قول المصنف: وحجة تقريره إطلاقا. إيش يقصد بقوله إطلاقا؟ يقصد أن التقرير الذي يقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سواء فعل الأمر بحضرته وقيل القول بحضرته وعلم به وسكت، أو فعل في عهده. يعني ليس بالضرورة أن يكون بين يديه، لكن بالضرورة أن يعلم به. وهذه مسألة دقيقة محل خلاف بين الأصوليين. يا إخوة، الحجة في التقرير هو أن يفعل الفعل في زمن النبوة، أم يشترط أن يعلم به صلى الله عليه وسلم؟ تبين الفرق. أن يحصل الفعل أمامه هذا إقرار لا خلاف فيه. طب يحصل الفعل وليس عنده، قصة حصلت لأبي بكر مع أضيافه لما طلب منهم أن يأكلوا وقد تأخر عند النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب من ابنه عبد الرحمن أن يضيفهم. القصة جاء فوجدهم ما أكلوا فغضب وحلف عليهم أبو بكر أنه لن يطعم طعاما، ثم حنث فأكل مما الطعام. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام تلك القصة فأقر أبا بكر على ما فعل لما حلف أن لا يأكل الطعام وهو وقت متغيظ، فلما رأى أن الأكل خيرا أكل. حكي هذا الفعل ما فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام. طيب نحن نقول إن لم يفعل الفعل بحضرته لكن فعل في عهده، السؤال: هل من الشرط أن يعلم به ليكون إقرارا، أم يكتفى بالفعل بحدوثه زمن النبوة طالما ينزل الوحي؟ إقرار الله. يقولون: إن اكتفينا بحصول الفعل زمن النبوة ولو لم يطلع أو لم يثبت عندنا أنه علم به صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من إقرار الله جل جلاله، إذ لو كان ذلك مخالفا شرعا لنزل الوحي. وربما عضدوا ذلك بحديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. لكن جملة ولو كان شيء ليست من حديث جابر، هي مدرجة من بعض الرواة، فلا تكون الحجة، وإلا لو ثبتت لكانت فيصلا في المسألة. فالراجح والله أعلم أن الفعل الذي يفعل في عهده صلى الله عليه وسلم لن يكون حجة إلا إذا ثبت عندنا علمه بذلك، وإلا ستستدل على أي شيء فعل في زمن النبوة طالما فعل إذن هو حجة، لهذا ليس كافيا. أما اختلف الصحابة في خلافة عمر في مسألة الجماع من غير إنزال، واختلف الأنصار، فمنهم من قال إنما الماء من الماء واستدل بهذا واكتفى به، حتى بعثوا إلى أمهات المؤمنين فذكرنا للصحابة سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الجماع يحصل بمجرد أن الغسل يجب بمجرد الجماع أنزل أو لم ينزل. فإذا ليس مطلق حدوث الفعل في زمن النبوة دالا على حجيته ما لم يثبت فعله ما لم يثبت علم النبي عليه الصلاة والسلام به. ومن ثمرات ذلك مسألة لا تغيب عنكم هي محل خلاف بين الفقهاء، إمامة الصبي في الفريضة، الصبي غير البالغ. يستدل المجيزون كالحنابلة بحديث عمرو بن سلمة لما كان صبيا يصلي بقومه فقالوا هذا صغير، وكان ربما صلى بقومه وهو دون البلوغ وهم يأتمون به، فيقول من لا يرى الجواز ما الحجة في هذا؟ يقول هذا عمرو بن سلمة يصلي بهم إماما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على الحجية. فيسألون أثبت علمه عليه الصلاة والسلام بذلك؟ فإن لم تكن هناك قرينة تفيد علمه بما حصل عليه الصلاة والسلام وإلا فلا حجة فيه، لأنه لا يعد إقرارا فعل صحابي أو فعل صحابة. ستقول لكن قومه كانوا يصلون ولو كان غير جائز، هي محاولات إذن للإثبات. فيقول المانعون لا وجه لذلك، ألا ترى أنه ربما مرت بهم المرأة فقالت غطوا استئمامكم عنا، فكان يصلي فتنكشف عورته وانكشاف العورة مبطل للصلاة، هذا الفعل لا يدل على المشروعية. فيأتي نقاش الفقهاء في مسألة الاحتجاج بالفعل ليكون دليلا على الإقرار إذا ثبت علمه صلى الله عليه وسلم بذلك. قال ولو سكوت فاترك الشقاق. نعم. وما روي عن جمعنا المستكثر فيوجب العلم بصدق الخبر. هذا المتواتر، ما روي عن جمعنا المستكثر يعني العدد الكثير، ولم يحدد عددا لهذه الكثرة وهو الصواب بلا حصر، يعني من غير أن تقيده بعدد، لكنها الكثرة التي يغلب على الظن معها عدم التواطؤ على الكذب واستحالته، وأن ذلك مما يجب أن يتصف به النقل في رواية هذا الخبر، فيوجب العلم. هذا حكم المتواتر، وجوب العلم يعني يفيد المتواتر علما، والعلم هو اليقين الجازم، فإن التواتر لا يبحث فيه عن السند ولا حال الرواة. ولهذا أمثلة في السنة مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قيل رواه من الصحابة نحو 100 وقيل بل 200، ومثل حديث المسح على الخفين رواه نحو 70 من الصحابة، مثل حديث رفع اليدين في الصلاة رواه نحو 50 منهم، حديث السبعة الأحرف أنزل القرآن على سبعة أحرف أيضا رواه عدد جم، حديث الحوض والشفاعة هي مما تواترت أيضا في السنة. نعم. ويوجب الآحاد أيضا عملا، وحديث الآحاد الذي لم يبلغ درجة التواتر هو أيضا يوجب العمل، وهذا تقرير أن المتواتر يفيد العلم وأن الآحاد لا يفيد العلم بل يفيد الظن، ومعنى الظن أنه لا يبلغ درجة القطع والجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال الخطأ في رواته، والواحد قد يخطئ ومهما كان دقيق الحفظ متقنا إلا أن احتمال الخطأ وارد، فيقول هذا مما يوجب عدم إفادة العلم بل الظن. لا تنسى أنهم يقولون حديث الأحاد وإن كان يفيد الظن في ذاته إلا أنه قد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، ويضربون لذلك مثالا بأحاديث الصحيحين البخاري ومسلم وتلقي الأمة لهما بالقبول، فإن الحديث الصحيح فيهما إذا اتفق عليه خصوصا كان ذلك وإن كان أحادا، لكنه يرتقي في قلب المؤمن إلى درجة إفادة العلم ليس لذاته بل لما احتف به. لكن يشترك الخبر متواترا أو أحادا في وجوب العمل، فهنا لا فرق، فالأحاد يوجب العمل كما المتواتر يجيب العمل. نعم. ويوجب الآحد أيضا عملا، واترك ما قال تابعين أرسلا إلا مراسل الفتى سعيدي فإنها من جملة المسنود لأنها تتبعت فوجدت مسندة عن صهره فاعتمدت. واترك ما قال تابعي أرسلا، مرسل التابعي تقييد عند الأصوليين بمصطلح المحدثين، لأن عامة الأصوليين إذا قالوا المرسل في مباحث السنة يريدون به عموم صور المنقطع عند المحدثين، فالمعلق عندهم مرسل والمنقطع عندهم مرسل، والمعضل عندهم مرسل، والمرسل عند المحدثين عندهم مرسل. فصور الانقطاع الأربع عند الأصوليين يسمونها مرسلة، وذاك مما يعني يعول فيه على تقرير المحدثين لأنهم أصحاب الصنعة. كلامنا الآن في مرسل التابعي، أو إن شئت فقل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقول التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما حكم المرسل عند المحدثين؟ هو ضعيف، بل هو من أنواع الضعيف المرسل. عند الأصوليين كذلك، يقول واترك مقال تابعي أرسلا، اترك لأنه ضعيف لا تعمل به. لم يفرقنا بين التابعي الصغير والكبير، والتابعي الكبير كما تعلم من أدرك عددا كبيرا من الصحابة الكبار وروى عنهم. يقول لأنه لما يعني سبب رد رواية المرسل عند العلماء هو الجهالة بالواسطة، فقد يكون الواسطة صحابيا والصحابي لا تضر الجهالة به، لكن قد يكون تابعيا آخر غير معلوم عن صحابي، فكان الساقط ربما واحدا أو اثنان، وربما كان أكثر من ذلك، بل ربما كان أخذه عن صحابي أو تابعي آخر، أو ربما كان على تابعي ثان وثالث، بل إنه وجد استقراء أنه ربما تتابعت الرواية بين التابع والصحابي وبينهم خمسة أو ستة إلى سبعة. فإذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعندك سقط في السند اثنان أو ثلاثة، الصحابة منهم واحد أو اثنان ولا ندري من البقية، فلا يحكم بصحته. ثم استثنى فقال إلا مراسيل الفتى سعيد، يعني يقصد سعيد بن المسيب، فإنها مستثنات من رد المرسل فتكون مقبولة. هذا مذهب الشافعي رحمه الله، فإنه قد قال في الرسالة أقبل مراسيل بن المسيب لأني اعتبرتها فوجدته لا يرسل إلا عمن يقبل خبره، ومن هذا حاله أحببت مراسيله. فالشافعي يعامل مراسيل سعيد بن المسيب معاملة خاصة، يقول فإنها من جملة المسنود، يعني لما بحثت مراسيل سعيد كل حديث قال فيه سعيد بن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أنه تابعي ما أدرك الصحبة، لكن لما تتبعت وجدت مسندة ولا يرسل إلا عن ثقة، فكان عامة ما رواه هو عن صهره أبي هريرة، فإنه زوج ابنته رضي الله عنه، يقول لأنها تتبعت فوجدت مسندة عن صهره، من صهره؟ أبو هريرة رضي الله عنه، فاعتمدت. هل هذا الحكم خاص بسعيد بن المسيب؟ يقول إمام الحرمين الجويني هذا مذهب الشافعي، ولا يختص ذلك بسعيد بن المسيب، بل نطرده في كل من هذه صفته. أي صفة؟ أن تختبر روايته فيعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فعندئذ يؤمن الجانب الذي من أجله رد المرسل. أما قلنا إن علة رد المرسل هو الجهالة بمن سقط في السند، فإذا أمنت ولم يكن إلا ثقة فقد زال الخوف وأمنت من ذلك فثبتت الرواية. انتهى حديث المصنف رحمه الله عن مباحث السنة، وينتقل إلى الإجماع. قال الناظم رحمه الله الإجماع: إن اتفاق فقهاء العصر معتمد فيه بغير نكر، كذا على من بعدهم يحتج به في أي عصر كان ففقه وانتبه. إن اتفاق فقهاء العصر، هذا تعريف الإجماع. اتفاق فقهاء العصر يعني المجتهدين في العصر، والمقصود بعد زمن النبوة، بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا إجماع زمن الوحي، والحجة في الوحي قرآنا أو سنة، لكن لما انقطع الوحي احتج بالإجماع، وهو اتفاق المجتهدين في الأمة بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام. اتفاقهم على ماذا؟ ليس على طعام ولا شراب ولا لباس، اتفاقهم على حكم حادثة شرعية. إن اتفاق فقهاء العصر معتمد فيه، يعني في الاحتجاج، بغير نكر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرج الترمذي وغيره: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ونصوص أخرى يستدل بها على حجية الإجماع، وما زالت الأمة تستدل بالإجماع في كثير من المسائل فهو حجة قائمة. يقول كذا على من بعدهم، يعني هكذا سيكون الإجماع حجة ليس على جيلهم وعصرهم فقط، بل على من بعدهم يحتج به في أي عصر كان، فافقه وانتبه. فإذا أجمع الصحابة على أمر كان حجة في زمنهم وزمن التابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة إلى زماننا، وإذا أجمع التابعون على أمر وانعقد الإجماع كان حجة على من بعدهم من الأجيال إلينا إلى يوم القيامة، وهكذا في كل زمان وجيل. فإذا انعقد الإجماع قامت الحجة به. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على استخلاف أبي بكر فكان حجة، أجمعوا رضي الله عنهم على جمع المصحف فكان حجة، أجمعوا على قتال المرتدين، أجمعوا زمن عثمان رضي الله عنهم جميعا على الاقتصار على المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار وترك ما سواها وأمر بالصحابة بإحراق المصاحف أو إتلافها التي بين أيديهم. فترك ابن مسعود وأبي وعدد من الصحابة القراء ما عندهم من قراءة أخذوها مشافهة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع بذلك. وترك بعض القراءات التي كانت صحيحة لمصلحة أعظم، وهي صون القرآن مما دخله من الخطأ أو التحريف. فمثل ذلك إجماعات متى انعقدت كانت حجة على من بعدهم إلى يوم القيامة. نعم. ولم يكن يشترط انقراضهم فلا تجوز بعده انتقاضهم. وقول من يولد في حياتهم لغو وإن صار على صفاتهم. هل يشترط في الإجماع انقراض العصر؟ هذه مسألة أصولية، والأصوليون فيها على قولين. الذي رجحه المصنف وهو الراجح إن شاء الله لم يكن يشترط انقراضهم. ما معنى انقراض المجمعين؟ يعني أن يموت آخر واحد منهم حتى ينعقد الإجماع. مثال، ماذا لو أجمع علماء عصرنا اليوم على تحريم نوع من المطعومات أو المشروبات لأنها مخدرة وتفسد العقل وتتلفه وتؤثر فيه تأثير الخمر، مشروب جديد، شيء ما استجد في حياة الناس، أو أجمعوا على تحريم نوع من المعاملات المالية المصرفية وعللوا فيه بأمر ما لأنه يفضي إلى الربا أو أنه أكل مال بالباطل أو أي سبب. فإذا اتفق العلماء قاطبة في زماننا هذا، هل ينعقد الإجماع ويأخذ خاتم الإجماع وصبغة الإجماع بمجرد اتفاقهم، أو إذا اتفقوا ننتظر انقراض هذا الجيل بموت آخر واحد منهم ليخرج للإجماع للأمة فنقول هذا إجماع؟ الأصوليون على قولين. من يقول يشترط انقراض العصر، متى يكون حجة هذا الإجماع؟ بعد موت آخر واحد من جيل المجتهدين هذا. طيب، سيترتب على ذلك أمر، ماذا لو أن فقيها وعالما من الجيل الذي بعدهم من جيل طلابهم وتلامذتهم بلغ درجة الاجتهاد قبل أن ينقرض هذا الجيل، فهل يلحق بهم ويعد في عداد المجتهدين والعلماء في الأمة في هذا الزمان؟ هو يلحق بهم. لكن إن قلت إن الإجماع قد انعقد بمجرد اتفاقهم، فإن هذا المجتهد الجديد الذي بلغ رتبة الاجتهاد وصف في مصاف العلماء لن يدخل في إجماعهم، وخلافه لن يؤثر. لماذا لن يؤثر؟ لأن باب الإجماع قد أغلق في وجهه، فلا يجوز له مخالفته، وكان الإجماع عليه حجة. ولهذا قال ولم يكن يشترط انقراضهم فلا تجوز بعده انتقاضهم. هل يجوز لأحد من أهل هذا الجيل المجمعين أن يتغير رأيه ويرجع عن اجتهاده فيخالف في المسألة؟ إن قلت لا يشترط انقراض العصر وينعقد الإجماع بمجرد اتفاقهم لا يمكنه التراجع. لما؟ لأن الإجماع قام وهو حجة، فأصبح لا يجوز له مخالفته. قال فلا تجوز بعده انتقاضهم. وقول من يولد في حياتهم، يعني من ولد في حياتهم وطلب العلم مثلكم وارتقى وفتح الله عليه ثم بلغ درجة الإمامة والاجتهاد وأصبح علامة وأصبح في مصاف العلماء، قول من يولد في حياتهم لغو وإن صار على صفاتهم. معنى قوله لغو إيه؟ ليس احتقارا لشأنه، لا، لكن لن يؤثر خلافه في إجماع قد انعقد، لأن الإجماع أصبح حجة بمجرد انعقاده. نعم. وقول بعضهم عليهم كافي وفعله لكن بلا خلاف. أليس الإجماع هو قول جميع المجتهدين واتفاقهم؟ بلى. طيب ماذا لو لم يكن الإجماع قولا للجميع بل للبعض؟ قال وقول بعضهم عليهم كافي، سيكون هذا صورة أخرى من صور الإجماع، أن ينقل القول أو الفعل عن بعضهم، لكن بشرط، قال ولكن بلا خلاف، بشرط ألا يخالف البقية. بمعنى أن الإجماع له صورتان، إما أن يقر الجميع بالتوافق على حكم مسألة ما فيكون هذا إجماعا صريحا، وربما سموه إجماعا نطقيا. والصورة الثانية أن يقول بعضهم قولا أو يفعل بعضهم فعلا ويعم وينتشر ويسكت الباقون عن مخالفته، فيكون سكوتهم موافقة وإقرارا فيسمى إجماعا سكوتيا. إذا ما الإجماع السكوتي؟ هو أن يقول بعض المجتهدين قولا وينتشر ولا يخالفه فيه أحد، فالمخالفة فالسكوت سيصنف أو سيحكم عليه بحكم الموافقة. قال وقول بعضهم بعض المجتهدين عليهم كافي، يعني قول بعضهم على بعض، يعني ليس بالمقصود قول الجميع، كاف يعني في انعقاد الإجماع. وفعله أيضا يعني أن يفعل بعضهم فعلا، مثل أن يفعل شيئا من الأفعال في عقد بيع أو في صفة من الأمور المتعلقة بالعبادات. وينتشر قال بلا خلاف، يعني لم يخالف منه أحد ولم يصرح بالموافقة ولا الإنكار، مع قيد مهم أن سكوتهم ليس محمولا على شيء من المحامل كالخوف أو عدم إمكان الاعتراض والمخالفة أو طمع أو شيء من أعذار السكوت، يعني قد يسكت الساكت خوفا مثلا لأن العالم أو المسألة التي انتشرت كانت عليها قولة فيها سلطة وفيها خشية من المخالفة، فيسكت الساكت خوفا عن أن يناله شيء من العقاب فيسكت. فمثل هذا لا ينزل سكوته منزلة الموافقة، فإذا أمن هذا وكان السكوت سكوت عالم رأى فتوى ورأى مسألة قال فيها بعض أهل العلم قولا فسكت، دل هذا على موافقته له ويكون عندئذ إجماعا سكوتيا. نعم. وليس ما يقوله الصحابي بحجة عن أكثر الأصحاب. هل قول الصحابي حجة؟ المقصود بقول الصحابي صورة كالتالي، تكون مسألة لا نص فيها من كتاب ولا سنة، مسألة لا دليل فيها، ثم نجد فيها فتوى لصحابي أو قولا أو تفسيرا لآية أو جوابا لسؤال سائل أو قضاء قضى به أو حكما حكم به بين اثنين. تركز معي، مسألة لا يوجد فيها دليل وجدنا فيها فتوى لصحابي في الوقت الذي لم نعلم لغيره من الصحابة موافقة ولا مخالفة، لأن إن وجدنا لغيره من الصحابة موافقة كان إجماعا، ولو لبعضهم سيكون إجماعا سكوتيا أو إجماعا صريحا، وإن وجدنا لغيره من الصحابة مخالفة ستكون مسألة فيها قولان للصحابة، فليس قول بعضهم حجة بأولى من البعض، وستكون أقوال الصحابة يجتهد في النظر بينها وترجيح أحدها بالدليل. إذن محل النزاع ما هو؟ قول الصحابي في مسألة ليس فيها دليل ولا يعرف عن غيره من الصحابة موافقة ولا مخالفة، هذه ماذا تفعل بها؟ أمامك مسألة وإذا بها فتوى صحابي أثر في مصنف عبد الرزاق أو عند ابن أبي شيبة أو يرويها بعض أهل العلم بسند، وإذا هي فتوى صريحة لابن عباس أو جواب لابن مسعود أو أثر لعائشة رضي الله عنهم جميعا. هل هذا الفعل أو القول عن الصحابي حجة؟ تدري ما معنى حجة؟ يعني تتعامل معه معاملة النص من الكتاب والسنة، تقف عنده تقول إن أقل الحيض 3 أيام وتستدل بأثر ابن عمر ومسعود ابن مسعود وأنس ويكون هذا دليلا عندك، تقول إن أقل المهر المجزئ شرعا في النكاح 10 دراهم وتستدل بأثر ابن مسعود وتقف عنده ما تتجاوزه. معنى قولك حجة أنك تنزل الحكم عليه، فإذا سئلت ما الدليل تقول فتوى ابن مسعود أثر عائشة قصة علي وهكذا وتقف. هل هذا معتبر؟ المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين، ينسب إلى الإمام الشافعي في مذهبه الجديد وإلى أحمد في الرواية المشهورة عدم الاحتجاج بقول الصحابي، لأنه ليس بمعصوم، ولأن قوله ليس دليلا شرعيا بل هو مما يمكن الاستئناس به، أما أن يكون حجة فلا. وينسب إلى الشافعي في القديم وإلى أبي حنيفة وإلى مالك ورواية عن أحمد الاحتجاج بقول الصحابي. معنى الاحتجاج يا إخوة أن يقف عنده الفقيه مستدلا به ويقرر الحكم وفاقه. إذا فهمت هذا التقرير يقول هنا وليس ما يقوله الصحابي بحجة عن أكثر الأصحاب. أكثر الأصحاب يعني أكثر الشافعية من أصحاب الإمام الشافعي، وهو المقرر عن الشافعي في الجديد من مذهبه. ابن القيم رحمه الله يرجح أن الثابت عن الأئمة الأربعة بلا خلاف الاحتجاج بقول الصحابي، وأن قوله حجة، وأن الشافعية المتأخرين غلطوا في نسبة عدم الاحتجاج بقول الصحابي مذهبا للشافعي في الجديد، وأطال في تقرير ذلك، وله كلام جميل في إعلام الموقعين ينصح بالرجوع إليه وقراءته. أتى بأكثر من 40 وجها يثبت فيه مشروعية الاحتجاج بقول الصحابي، وحسبك أن تعلم أن خلاصتها كالتالي: لو كنت فقيها أو مجتهدا فعرضت لك مسألة ما وجدت فيها نصا من كتاب ولا سنة، لكن وجدت فيها أثر لابن مسعود، أنت إذن أمام خيارين: إما أن تأخذ بقوله وإما أن تجتهد. ممتاز. طيب، إذا كان الخيار إما اجتهاد ابن مسعود وإما اجتهادك، فبالله أي الاجتهادين أولى؟ أيهما سيكون أقرب إلى الصواب والسداد؟ طيب، مهما آتاك الله من العلم وقذف في قلبك من نور التقوى، أتظن أنك تبلغ مبلغ صحابة فقهاء بلغوا من العلم والإيمان؟ يا رجل، إن كنت تتكلم عن الأسباب المعنوية وهي التقوى والنور، واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، من بلغ درجة الصحابة في تحصيل درجات الإيمان والتقوى الذي يرزق به صاحبه السداد والتوفيق والصواب؟ وإن كنت تتكلم عن الأسباب الحسية، أنا وأنت تشيب لحانا حتى نتعلم قواعد أصول ودلالات ألفاظ وأسباب نزول وناسخ ومنسوخ، وبالكاد نفهم، أتقيس هذا الفهم وهذا العمر الذي نفنيه في فهم بين صحابة نزل القرآن بلسانهم وعايشوا الوحي وشاهدوا التنزيل ويرون خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقفون على ما يصحب هذا النص من تعبيرات وجه ومن أشياء لا تنقلها الرواية، فيفهمون ما نفهمه جميعا مجتمعين وزيادة أضعاف. تفهم الآن قول ابن مسعود وهو يمدح الصحابة: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها إيمانا وأقلها تكلفا. يصف وصفا صادقا، ما كان محاباة لكن كان جيل مسدد. دعك من كل هذا، أما وقفنا على مواقف ثابتة صحيحة مثل قصة سعد بن معاذ لما حكمه النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة، فقال: أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتسبى أموالهم؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 طباق. والله يا أخو يقشعر الجسم، بشر يجتهد، يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام فرصة للتحكيم، فإذا تكلم يقول له الذي ينزل عليه الوحي: الكلام الذي تكلمت به هو حكم الله من فوق 7 سماوات. يا أخي، أي منزلة لاجتهاد هذا الصنف من البشر؟ ثم تقول بكل بساطة لسان هكذا: لا، ليسوا معصومين واجتهادهم كاجتهاد أي أحد في الأمة، فإذا ورد عنهم قول نحن بين أخذه وتركه، وليس أحد يقبل من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. لم نقل إنهم معصومين ولا أحد يدعي هذا، لكن نقول: يا أخي، لاجتهادهم في فقه الشريعة منزلة ما يبلغها أحد في الأمة، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا من بعدهم، مع جلالة قدر سادتنا من الآئمة، لكن والله ما يبلغ أحدهم مبلغ الصحابة. حتى هم الأئمة أنفسهم، أبو حنيفة يقرر هذا، ومالك وأحمد إذا وجد قول الصحابي ما يتجاوزه، بل إذا وجد خلافا بين الصحابة وأكثر من قول يدور بين أقوالهم ويرجح بينها ولا يفكر أن يخرج عنها أصلا، كانوا يجلون أقوال الصحابة ومنزلتهم ومكانتهم. وخذ قصة أخرى أيضا أثر بن مسعود لما سئل رضي الله عنها عن المرأة المبتوتة التي طلقها التي مات عنها زوجها قبل أن يفرض لها صداقا ولم يسمي لها مهرا، فمكث يتأمل في القصة 3 أيام ينظر ويتردد ويستخير حتى إذا شددوا عليه في المسألة وأكثروا عليه خرج وهو يعني يخشى الخطأ في المسألة، فقال رضي الله عنه بعد تحر وتأمل واجتهاد قال أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. فيقوم حمل بن مالك فيقول أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. يقول فسجد ابن مسعود شاكرا يحمد الله أنه وفق لاجتهاد ما وجد فيه نصا ولا كان يعلم هذا الحديث، ثم ترى أنه إذا أفتى وتكلم يطابق فتوى النبي صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر. يا أخي أي فقه هذا؟ أي فقهاء هؤلاء؟ فإذا لما تدرك أن مسألة تناول الاحتجاج بقول الصحابي فيما يذكر من خلاف أصولي وأنها قولان متكافئة ليس كذلك. وابن القيم رحمه الله لما أطال في تقرير المسألة أيضا ما كانت نوعا من العاطفة للصحابة، له تقرير علمي بحت، والمسألة ينبغي أن تنزل منزلتها في احترام أقوال الصحابة ومعرفة منزلتهم في فقه الشريعة، وقد كانوا أعلم الأمة بالمقاصد والتفريع والأحكام والعلم عند الله. نعم. قال الناظم رحمه الله القياس ورد فرع نحو أصل الخصم لعلة جامعة في الحكم هو القياس إن وجدت العلة موجبة فقل قياس علة وإن تكن دلت فقل دلالة كالبالغ الصبي زك ماله. نعم. انتقل إلى القياس وهو آخر الأدلة، عرفه فقال ورد وفرع نحو أصل الخصم لعلة جامعة في الحكم هو القياس. ذكر 4 أركان في التعريف، الفرع والأصل والعلة والحكم. أن تلحق فرعا بأصل لعلة جامعة في الحكم، فعندك فرع والمثال الفرضي السائد قياس النبيذ على الخمر، فالفرع النبيذ والأصل الخمر والحكم التحريم. التحريم الثابت في الأصل وهو الخمر نعديه إلى الفرع وهو النبيذ، فيكون النبيذ حراما قياسا على الخمر لعلة جامعة. العلة هي الجسر الذي ينقل به الحكم من الأصل إلى الفرع، إن لم يوجد الجسر ما تستطيع نقل الحكم. العلة هي الجسر الموصل، المعنى المشترك. يعني كما أن الخمر محرمة لأجل السكر والنبيذ مثله فيوجد فيه السكر، فإذا اشترك الاثنان في العلة يشتركان في الحكم. رد فرع نحو أصل الخصم لعلة جامعة في الحكم، من الخصم؟ المخالف في المسألة الفقهية. لماذا قيده؟ يقول إن كان المقام مقام مناظرة وخلاف وإثبات دليل بين الفقهاء فيكون من شروط القياس أن يكون الأصل الثابت في الحكم مقررا عند الخصم، يعني لا بد أن يقول هو أولا بتحريم الخمر حتى تقيس عليه الفرع، لكن إذا كان لا يرى تحريمه فلا يصلح أن تثبت فرعا بالقياس عليه، وإن لم تكن هناك مناظرة فمن شرط ذلك ثبوت الحكم في الأصل حتى تثبت الحكم في الفرع. قال ورد الفرع نحو أصل الخصم لعلة جامعة في الحكم هو القياس. وإنما قلت في النبيذ المثال الفرضي لأن النبيذ ثبت فيه الحكم نصا، وإنما يقال قياسا تقريبا لأفهام الطلاب. ولك أن تقول قياس الأرز على الأصناف الربوية في حديث عبادة ذكر البر والشعير والتمر والملح وقياس الأرز عليه، فتقول الأرز بالأرز مثلا بمثل يدا بيد، فإذا بيع الأرز المصري بالأرز الهندي مثلا بالتفاضل فهو ربا، إذا بيع بالتماثل مع التأخر هو أيضا ربا، فلا يباع أرز بأرز إلا متماثلا في القدر ومتقابضا في الحال، فإذا اختل أحد الشرطين فهو ربا. من أين جاء تحريم الأرز بالتفاضل أو بالنساء والتأخير قياسا على البر والشعير؟ نعم. قال هو القياس إن وجدت العلة توجبه فقل قياس علة وإن تكن دلت فقل دلالة كالبالغ الصبي يزكي ماله. القياس نوعان بل 3، قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. والسبب في التقسيم هو قوة العلة. إن كانت العلة موجبة للحكم في الفرع فسمه قياس علة. ما معنى موجبة؟ أن يكون وجود العلة في الحكم، وجود علة الحكم في الفرع موجبا لإثبات الحكم فيها. مثل ما تقول لما حرم الله جل جلاله التأفف في الوالدين فلا تقل لهما أف، طيب فماذا تقول في الضرب والشتم واللعن والعياذ بالله؟ هو آكد، لأن العلة هي أذية الوالدين، فالأذية الموجودة في التأفف في كلمة أف موجودة بأشد وأصرح وأوضح في الضرب والعياذ بالله أو الشتم أو الأذى. فإن كان التأفف حراما لأجل الأذية فالضرب والشتم واللعن آكد، هذا يسمى قياس علة، لأن العلة موجبة للحكم، يعني هي التي أفضت إلى تقرير الحكم. إن وجدت العلة توجبه فقل قياس علة، وإن تكون هذه الصورة الثانية، وإن تكون دلت، يعني العلة ما أوجبت بل دلت على الحكم، فقل دلالة، فيقال قياس دلالة، وهو أضعف من قياس العلة. لما؟ لأن قياس العلة، العلة أوجبت الحكم، وفي قياس الدلالة دلت على الحكم، ولهذا يمكن أن يقع الاختلاف بين الفقهاء في قياس الدلالة ولا يختلفون في قياس العلة. قياس الدلالة ضرب مثالا له فقال كالبالغ الصبي زكي ماله، هذا تقديم وتأخير بين مبتدأ وخبر، يعني مثاله الصبي كالبالغ، يقاس الصبي على البالغ في ماذا؟ في زكاة المال. البالغ تجب عليه زكاة ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، فماذا عن مال الصبي اليتيم الذي له ولي؟ ومال الصبي هذا الذي ورثه تركة بلغ نصابا وحال عليه الحول، هل ستقول، والمسألة محل خلاف، تقول لا زكاة لأنه صبي والصبي لم يبلغ فلا زكاة في ماله، أو تقول الزكاة واجبة في المال لا علاقة لها بذمة المكلف والمال انطبقت فيه الشروط فوجبت الزكاة؟ من أنواع القياس المستخدم في المسألة قياس الزكاة في مال الصبي على الزكاة في مال البالغ. ما العلة المشتركة؟ العلة المشتركة أنه مال قابل للنماء، فالعقل والبلوغ لا علاقة له بالمسألة. مال قابل للنماء، مال يتكاثر وغنم يتكاثر وزرع ينبت، فهذه تجب فيه الزكاة بغض النظر عن فاعل. هنا العلة ليست موجبة، هي دلالة على الحكم، ولهذا هو أضعف من الذي قبله. ثم قال رحمه الله في النوع الثالث وإن ترى الفرع على أصلين ألحقه بالأشبه من هذين، وقل قياس شبه كالعبد يتلفه ولو بغير عمد. النوع الثالث قياس الشبه الذي لا يوجد فيه علة موجبة ولا دلالة، إنما هو فرع تردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. إن ترى الفرع على أصلين، يعني تردد على أصلين. ما معنى تردد على أصلين؟ له شبه بكل من الأصلين بهذا وهذا، الحكم ألحقه بالأشبه من هذين. فنحن هنا لا نستخدم علة، نستخدم ماذا؟ شبها، فيسمى قياس الشبه. هذا من أضعف أنواع الأقياس عند الأصوليين، بل لا يكاد يحتج به، ومن يستخدمه يرفضونه، لكنه يستعمل أحيانا تكثيرا للأدلة، أما وحده لا يستقل دليلا. ثم قال وقل قياس شبه، هذا النوع الثالث سمه قياس شبه. ضرب مثالا فقال كالعبد يتلفه ولو بغير عمد. العبد هل هو يلحق بالإنسان أو يلحق بالبهيمة؟ ما المسألة؟ ماذا لو أتلف العبد مال غيره؟ دعك من العبد، ماذا لو أتلف ابنك سيارة جيرانك، أو كسر زجاج النافذة، أو قتل شاة لهم؟ الضمان واجب، ما أتلف صبيك أنت تضمنه، ما الضمان؟ يضمن المثل بمثله والمقوم بقيمته، هذا هو الضمان في الشريعة. طيب لو أتلف العبد مالا، طيب اترك العبد قليلا الآن، قلنا إذا أتلف الصبي كذا فيجب الضمان، لو أتلفت شاتك شيئا ما يجب الضمان، الحقوق لا تسقط. لو أتلف العبد، لو أتلف العبد، هل العبد مال؟ العبد يباع ويشترى، فهو بهذا الوجه فيه شبه بالبهيمة، بالمتاع، بالأثاث. صحيح وإنسان وهو نفس بشرية، لكن الشريعة تنزل عليه من الأحكام في البيع والشراء، ويرهن ويوهب ويورث، هو متاع. ومن حيث الذمة هو إنسان، وتجب عليه التكاليف، يصلي ويصوم. فيتردد العبد بين شبهين، شبهه بالحر وشبهه بالبهيمة أو بالمتاع والأثاث، فتترتب المسألة في الإتلاف. قال: كالعبد يتلفه ولو بغير عمدي، فهو متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، متردد بين البهيمة من حيث إنه مال. يقول الفقهاء: هو بالمال أكثر شبها، فهو يباع ويورث ويوهب، ويضمن ما نقص من أجزائه بقيمته. كيف يعني؟ تجب القيمة كلها وإن زادت على الدية عند الشافعي، تجب القيمة كلها. يعني لو كان قيمة العبد زيادة على دية الحر تجب فيه القيمة. هذا إذا جعلته شبها بالمال والبهيمة والمتاع والأثاث، وإن جعلته شبها بالحر فتجب فيه دية الحر لا أكثر. هذا التردد واختلاف الأصول للفقهاء فيه لتردده بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها. أيضا من الأمثلة عند الأصوليين، عند الفقهاء، السلت. السلت هذا نوع من الحبوب شبيه بالشعير وبالقمح، لكن يقولون هو حب يشبه الحنطة في الصورة ويشبه الشعير في الطبع، يعني في الحرارة في الأكل وحصول الدفء به، ومنهم من يعكس. طيب، هل هو مثل الحنطة أو هو مختلف عنها؟ هو يشبه الشعير في شيء ويشبه الحنطة في شيء. طب ما علاقة هذا في الزكاة في النصاب؟ نحن نقول أقل مقدار في الزكاة في الحبوب والثمار كم؟ 5 أوسق، 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع. طب أنا لو كان عندي 400 صاع بر و200 صاع سلت، هل هو كالحنطة كالبر فيضاف إليه في النصاب وتكون زكاتهما واحدة، أم هو كالشعير هو متردد بين الحنطة والشعير؟ فإن رأيت الشبه في الصورة فهو بالحنطة، وفي الطبع هو يشبه الشعير. السؤال في الزكاة في النصاب، أضمه إلى نصاب الشعير أو أضمه إلى نصاب الحنطة؟ الذي يرجح عدد الفقهاء أنه صنف مستقل لا يلحق بهذا ولا بذاك، إن بلغ نصابا في ذاته زكي وإلا فلا. نعم. لابد في الفرع من المناسبة للأصل والعلة، وهي الجالبة للحكم أن تطرد في المعلول، والحكم أن يتبع للدليل. هذه شروط صحة القياس: شرط يتعلق بالفرع، وشرط يتعلق بالأصل، وشرط يتعلق بالعلة. قال: لابد في الفرع، هذا الشرط المتعلق بالفرع، من المناسبة للأصل. لابد أن يكون الفرع مناسبا للأصل. ما المقصود بالمناسبة؟ نعم، اشتراكه معه في العلة. يعني لماذا سألحق الأرز بالبر؟ تقول: لكونه مطعوما، لكونه قوتا، لكونه مدخرا، لكونه مكيلا. أثبت لي وجه الشبه المناسبة بين الفرع والأصل، هذا قيد مهم. قال: والعلة، يعني ولا بد في العلة. قال: وهي الجالبة للحكم، شرطها أن تطرد في المعلول. معنى اطراد العلة أن يثبت حكمها ويثبت معها صورتها، وجود الحكم مع وجود العلة، هذا باطراد. فأما لو تخلفت العلة فإنها لا تكون كذلك. شرط الاطراد من أهم الشروط في صحة القياس. لابد في العلة أن تطرد في المعلول، عدم انتقاض العلة. لو تخلفت العلة توجد الأوصاف في الصورة دون أن يوجد الحكم، أو يوجد المعنى دون أن يوجد الحكم، يفسد القياس. مثال: لو جاء شخص يعلل في القتل فقال: قتل عمد عدوان. يعني الآن متى يكون القصاص؟ إذا استخدم القاتل آلة محددة. طيب، فالقتل بالمثقل محل خلاف بين الفقهاء، يعني قتل بخشبة، والخشبة ليست آدة حادة يقتل بها غالبا. طيب، قتل، هل تعتبره قتل عمد؟ فيقول: نعم. ليش يقول؟ يقول: لأن القتل المثقل قتل عمد عدوان، فإذا يجب به القصاص كما يجب بالقتل بالآلة الحادة. فإذا كان قتل عمد عدوان، السؤال: هل هذه علة القصاص أن يكون قتلا عمدا عدوانا؟ فيقول المخالف له: لكن هناك صورة قتل عمد عدوان ولا يجب فيها القصاص، مثل قتل الوالد لولده، مع أنه قتل عمد عدوان لا يوجب القصاص. إذن العلة هنا منتقضة، فإن لم تطرد العلة يسمون هذا انتقاضا. الانتقاض في العلل دلالة عندهم على عدم صحة العلة فلا تستخدم في القياس. نعم. قال في الأخيرة: والحكم أن يتبع للدليل، يعني الشرط الثالث المتعلق بالحكم أن يتبع للدليل، أن يتبع العلة. نفس الكلام، ألم نقل في العلة أن توجد مع حكمها؟ سنقول في الحكم أن يوجد مع علته، كما هي تتبع الحكم الحكم أيضا يجب أن يتبع. فإذا انفصل وجد الحكم دون العلة ما صح القياس، وكذا العكس لو وجدت العلة دون أن يوجد الحكم معها. قال الناظم رحمه الله: الاستصحاب. قالوا: والاستصحاب للأصول كحجة عند انتفى الدليل. الاستصحاب أحد الأدلة عند عدد من الأصوليين، والمقصود به عدة صور. قال: والاستصحاب للأصول. الاستصحاب لأحد الأصول، ما الأصول؟ الأصول مثلا العدم الأصلي، البراءة الأصلية، هذا أصل من الأصول. استصحابها دليل، كيف يعني؟ يعني ما الدليل على عدم وجوب صلاة سادسة سوى الخمس المفروضة؟ نقول: الأصل العدم. لما أوجب الشرع فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء بقي ما عداها على الأصل. ما الأصل؟ البراءة الأصلية، براءة الذمة. فإذا أنا هنا ما دليلي؟ دليلي هو الاستصحاب. استصحبت العدم الأصلي أو البراءة الأصلية فقلت لا تجب صلاة سواها. ثم أيضا من الأصول التي تعتمد هنا هو الأصول السابقة، يعني كأني أستصحب الملك في النكاح، الملك في البيع عفوا، وملك العقد في النكاح. فإذا طرأ ما يوجب الخلاف فيه سأستصحب الحكم السابق. ألم يثبت البيع بعقد صحيح؟ فلا أقول بنفيه ونقض الملك فيه إلا بشيء جديد يعتبر دليلا، وإلا فسأبقى مستصحبا لما ثبت. استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته بالاستدلال على بقائه، كذلك استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. أي أصل تستصحبه من أجل أن تثبت حكما في الحال الثانية هو الاستصحاب للأصول. إلا أن الاستصحاب في أشهر صوره عند الإطلاق هو استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي، فإنه المشهور بالمسألة عند إطلاقها. قوله كحجة، الكاف ليست التشبيه هنا، الكاف زائدة كما يقول الناظم في شرحه، يعني أراد بها الاستصحاب للأصول حجة. ولو استخدم حرفا غير الكاف لكان أبعد الاشتباه، يعني لو قال: قالوا والاستصحاب للأصول فحجة عند انتفى الدليل أقرب، لكنه قال ذلك رحمه الله وقال في شرحه الكاف زائدة. حجة متى؟ عند انتفاء الدليل. يحصل الاحتجاج بالاستصحاب عند عدم الدليل، فيبقى استصحاب العدم الأصلي دليلا. نعم. والأصل للتحليل في المنافع عكس المضار بعد بعث الشارع. ألم نستصحب الأصل؟ فخذ الأصول. الأصل في المنافع الحل، والأصل في المضار التحريم. فكل شيء نافع فهو حلال، وكل شيء ضار فهو حرام. فإذا جاءنا إنسان وقال: طيب ما حكم كذا، وأعطانا مسألة في حكم لحم حيوان أو شيء من العقود أو شيء من الملابس، إن كانت فيها منفعة فالأصل فيها الحل، سأستصحب الحل لأنه الأصل. إن كان من ذوات الأنياب، إن كان من السباع، إن كان من ذوات المخالب، سأستصحب التحريم. إن كان شيئا خبيثا أو مضرا الأصل فيه التحريم، سأستصحبه لأفتي به. قال: بعد بعث الشارع، إشارة إلى أنه لا يستطاع الحكم قبل الشريعة بحكم. ما حكم الأشياء قبل الشريعة؟ فهذا محل توقف لأن لسنا متعبدين به. نعم. قال الناظم رحمه الله: الاستدلال. وإن ترى الأمرين قد تعارضا وأمكن الجمع فلا تناقضا، أو لا فقف وإن علمت الآخرة فناسخ فكن به مذاكرا، وإن يخص واحد وثاني يعم فاخصصه بلا تواني، وحيث في كليهما كلاهما فاخصصهما واعمل بمقتضاهما. هذه من أواخر الأبواب. الاستدلال معناها الطريقة التي يعمل بها الفقيه والأصولي في مباحث التعارض والترجيح. إن ترى الأمرين قد تعارضا، ماذا يقصد بالأمرين؟ الدلالتين، دلالة عامين، دلالة خاصين، دلالة عام وخاص. إن ترى الأمرين قد تعارضا، ماذا يقصد بالتعارض؟ التعارض الظاهر في نظر المجتهد، وإلا فالأصل أن نصوص الشريعة لا تناقض بينها ولا تعارض، لأن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن ترى الأمرين قد تعارضا، فأعطاك السبل التي يسلكها العلماء لدرء هذا التعارض، وأمكن الجمع فلا تناقضا. هذه أولى المسالك التي يقول بها الجمهور، ينظر إلى سبيل الجمع بين تلك النصوص التي يرى في ظاهرها التعارض عند الفقيه والمجتهد. ماذا يقصد بالجمع؟ تنزيل كل من النصين على محمل بحيث يلتئم مع النص الآخر، إما أن يجمع باختلاف الحال أو باختلاف الزمان أو باختلاف المحل، أو يجمع بحمل العام على الخاص، بحمل المطلق على المقيد، بغيرها من الصور التي يلتمس فيها وجه يجمع فيها بين النصين، لأن العمل بالنصين ولو من وجه أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. من هذه الأمثلة حديث صحيح مسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وحديث البخاري أيضا: خيركم قرني ثم الذين يلونهم، إلى أن قال: ثم يأتي قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. مدح في الأول من يبذل الشهادة قبل أن يسأل، وذم في الثاني الذي يعطي الشهادة قبل أن يسأل. والحديث عام هنا وعام هناك، فما السبيل؟ تأول العلماء دلالة الحديثين بما يمكن الجمع، قالوا: إنما مدح عليه الصلاة والسلام لما قال: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، عندما يكون عالما بما يشهد، وعندما يتوقف الحق على شهادته، يعني قد يضيع صاحب الحق لو لم يشهد، فهذا من خير الشهداء، بذل شهادة لإحقاق حق ليس له فيها غرض. والذم على ماذا سيتوجه؟ على من بذل شهادة لا يعلمها، فتكون من قبيل الشهادة بما لا يعلم، فهي زور وهي نوع من الكذب، وقد تكون محاباة، وقد تكون لغرض ما ولمصلحة، فكانت مذمومة بهذا الاعتبار. ما الذي صنعناه بين الحديثين؟ جمعنا. مقصودنا بالجمع أن ننزل كل أحد من النصين أو الدلالتين على محمل بحيث يبقى الحديثان قائمين أو الدلالتين قائمتين دون تعارض بينهما. قال رحمه الله: أو لا، يعني مثلا مثال آخر في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، وحديث سنن النسائي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه. هل يكتفى بالرش أم لا بد من الغسل؟ إذا افترضت تعارضا ستوجد إشكالا، لكن لو أجبت بأن تقول أن الرش يكفي إذا كان تجديدا للوضوء والطهارة باقية فيكتفى به، وأن الغسل في حال تحصيل الطهارة بعد انتقاضها كما جاء في بعض الطرق إن هذا وضوء من لم يحدث، في حديث الرش عند النسائي. قال: أولى. إيش يعني أولى؟ الأولى يمكن الجمع، فماذا نعمل؟ قال: فقف. المقصود بالتوقف هنا لا تحكم بشيء حتى ترجح، إن لم يمكن الجمع فعليك أن تبحث عن ترجيح. أولى فقف. والبحث عن ترجيح سيشير المصنف إلى بعضه الآن، فحتى ترجح عليك أن تبحث في أحد وجوه الترجيح وهي كثيرة. قال رحمه الله: وإن علمت الآخرة فناسخ فكن به مذاكرا. إن لم يعلم الجمع ولم يمكن فنلجأ إلى النسخ، وشرط النسخ العلم بتأخر أحدهما عن الآخر، فيكون المتأخر ناسخا لما تقدم، ولا يلجأ للنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، فإذا أمكن الجمع فلا حاجة إلى القول بالنسخ وإن علم التأخر في الدلالة. ومثله كثير من المسائل التي قال فيها العلماء بالنسخ من أجل بيان المخرج من التعارض. ثم قال رحمه الله في صورة ثالثة: وإن يخص واحد والثاني يعم، فماذا تفعل؟ فخصصه به بلا تواني، أحدهما عام والثاني خاص. يقول عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، في كل شيء تسقيه السماء وينبت الزرع يجب فيه إخراج العشر. هذا عام، إذا الزرع قليل أو حتى لو زرعت حوض بيت، حوض زرع عند البيت وخرجت فيه شتلة صغيرة فيه حبتين طماطم ستخرج زكاة العشر. فيما سقت السماء العشر، الحديث الثاني يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فخصص بها خصص بهذا الخاص ذلك العام، فليس كل ما سقت السماء تجب فيه العشر إلا إذا بلغ الخمسة أوسق، وهذا كثير في نصوص الشريعة. يقول رحمه الله تعالى وحيث في كليهما كلاهما، حيث وجد في كلا الحديثين أو الدليلين كلا الأمرين عام وخاص، فيكون كل من الحديثين عام من وجه خاص من وجه، فماذا تعمل؟ قال فاخصصهما واعمل بمقتضاهما، يعني عندما تجد في كل من الدليلين عموما وخصوصا فأنت تخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر. حديث سنن أبي داود إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، يعني ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه، إن كان كثيرا ماء خزان عندك كبير أكثر من قلتين ثم وجدت له رائحة نجاسة بسقوط فأر فيه لكنه قلتان فأكثر، يقول إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس. وحديث ابن ماجة الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه وريحه ولونه. الحديث الأول حديث أبي داود خاص بالقلتين إذا بلغ الماء قلتين، عام تغير أو ما تغير فإنه لا ينجس، عام في المتغير وغيره. حديث ابن ماجة خاص في المتغير، عام في القلتين ودون القلتين. ماذا نفعل؟ سنخص عموم الأول بخصوص الثاني، فنقول الماء دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، بمجرد ملاقاة النجاسة يصبح نجسا وإن لم يتغير. ولهذا يقول بعض العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والصبيان، من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين، نهى عن قتل النساء خاص بالنساء لكنه عام في المرتدات والحربيات فتعارض في المرأة المرتدة، نهى عن قتل النساء يشملها، والأمر بقتل المرتدين من بدل دينه فاقتلوه يشملها، فماذا ستعمل؟ تعارض في هذه المسألة، فعندئذ ينظر الفقهاء في الترجيح لأحد الدليلين، فيقول الشافعي لا فرق بينها وبين الرجل ويقام عليها حد الردة. مثلها مسألة يكثر وقوعها صلاة تحية المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، يتجاذبها حديثان لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مع حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حديث لا صلاة عام في الصلاة خاص في الوقت، صح؟ عام في الصلاة خاص في الوقت. حديث إذا دخل أحدكم المسجد عام في الوقت خاص في الصلاة تحية المسجد، فتأتي هذه الصورة تحية مسجد في وقت النهي، في وقت بعد الصبح أو بعد العصر، حديث يشرع صلاتها وحديث يمنع صلاتها، فلن تخصص عموم هذا بخصوص ذاك إلا بأحد الترجيحين. فمن الفقهاء من يقول النهي أقوى، فإذا تعارض أمر ونهي يغلبون النهي لأن الحظر مقدم، فيقول إذا دخلت وقت نهي فاجلس ولا تصلي. ومنهم من يقول نظرنا فإذا أحد العمومين أقوى من عموم الآخر فغلبناه. كيف يعني؟ قال وجدنا أن عموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عموم قوي، عموم محفوظ ما استثني منه شيء، بل إنه عليه الصلاة والسلام كلم الرجل الذي دخل أثناء الخطبة ثم أمره أن يقوم فيصلي ركعتين تأكيدا على حكم هذه المسألة، بينما حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر عموم مخرق، يعني كثر الاستثناء منه. ألا ترى أننا استثنينا منه صلاة الفائتة، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولو كان وقتنه، يعني إنسان نام مع صلاة العشاء استيقظ قام مع صلاة الفجر توضأ خرج وصلى مع الجماعة ناسيا صلاة العشاء، لما فرغ من صلاة الفجر تذكر أنه ما صلى العشاء البارح والوقت وقت نهي، يصلي العشاء ولا ما يصلي؟ يصلي وهو وقت نهي، هذا استثناء. استثنينا أيضا سنة الفجر التي يجوز أداؤها بعد الفجر ولو كان وقت نهي، وقد دل عليه حديث الإقرار. استثنينا أيضا صلاة ركعتي الطواف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. استثنينا المنذورة ودلوا على جمر من المستثنيات، فقالوا إذا كان الأمر كذلك وتعارض عمومان أيهما يبقى، فنبقي العموم المحفوظة، فنقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيصلي ولو كان وقت نهي. هذه طريقة بعض الفقهاء. نعم. وقدم الظاهر في الدليل والموجب العلم على التأويل والظن والسنة والكتاب. لا، والموجب العلم على التأويل والظن. السلام عليكم. والظن والسنة والكتاب على القياس فافهم الخطاب. أما القياس فالجلي قدم على الخفي فاشكر المعلم. ختم رحمه الله بذكر مباحث الترجيح، قلنا إما جمع وإما توقف حتى ترجح أو نسخ، ثم قال من مسالك الترجيح وهي كثيرة، اقتصر المصنف على ثلاثة منها فقط. قدم الظاهر في الدليل، الظاهر في الدلالة يقدم على غيره. ما غيره؟ الخفي والمجمل والمشترك والمؤول، الظاهر مقدم عليه، والنص مقدم على الظاهر، هذه مراتب. المرجح الثاني قال قدم الموجب العلم على التأويل والظن. الموجب العلم ما هو؟ المتواتر والآحاد الذي احتفت به القرائن، هذا موجب للعلم عند قول بعضهم. فما أوجب العلم مقدم على التأويل وعلى الظن. التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى مرجوح بقرينة، الظاهر مقدم. وقدم أيضا الموجب للعلم، إذن هذا لف ونشر يا إخوة. قدم الظاهر في الدليل على ماذا؟ على التأويل. وقدم الموجب للعلم على ماذا؟ على الظن. إذن كالتالي، قدم الظاهر في الدليل والموجب العلم، قدم هذين الاثنين على ماذا؟ على التأويل والظن. فقدم الأول على الأول وقدم الثاني على الثاني، هذا لف ونشر مرتب. قدم الظاهر في الدليل والموجب العلم على التأويل والظن، قدم الظاهر على المؤول وقدم الموجب العلم على الموجب للظن. ثم قال والسنة والكتاب على القياس، قدم السنة والكتاب على القياس. متى؟ إذا تعارض القياس مع النص فالنص مقدم. ومرت بك الدلالات، المراتب، قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه، فكل واحد أقوى من الذي بعده. نعم. قال الناظم رحمه الله حال المستدل: والشرط في مجتهد أن صاحب أصلا وفرعا وخلافا غالبا. هذه شروط المجتهد وهي خاتمة ما يذكره العلماء في مباحث الأصول. الشرط في المجتهد أن صاحب، أن يصاحب المجتهد العلوم الآتي ذكرها. نعم. والشرط، والشرط في مجتهد أن صاحب أصلا وفرعا وخلافا غالبا. أصلا يعني الأصول، وفرعا يعني الفقه، يعني يشترط درايته التامة وتمكنه من الأصول والفروع. وخلافا غالبا، ماذا يقصد بالخلاف الغالب؟ الخلاف الغالب يعني الخلاف الفقهي بين المذاهب. ثم قال ومذهبا، يعني يشترط أن يدري مذهبه ومذاهب الفقهاء. نعم. والشرط في مجتهد، والشرط في مجتهد أن صاحب أصلا وفرعا وخلافا غالبا ومذهبا وما هو المعتبر للحكم من آياتنا والخبر ولغة والنحو فهو عمدة وحالة الرواة أيضا عدة. إذن يشترط فيه الدراية بهذه العلوم: علم الأصول لأنه أداة الاستنباط والفهم، علم الفروع لأنه الفقه وهو المسائل والأحكام. ويشترط فيه معرفة الخلاف الغالب، يعني ما يغلب فيه خلاف الفقهاء، وليس كل خلاف فإن هذا متعذر. ومذهبا لابد أن يدري مذهبه ويتقنه. وما هو المعتبر للحكم من آياتنا والخبر، أن يكون عالما من القرآن والسنة بما هو مناط الأحكام، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. ومنهم من حاول في القرآن أن يضبط آيات الأحكام بنحو 500 آية، ولعل أول من قال بذلك مقاتل بن سليمان، فإنه صنف أحكام القرآن وأورد مثل هذا المقدار، وبعضهم يزيد أو ينقص. أحاديث الأحكام كالتي جمعها الفقهاء في دواوين أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام وبلوغ المرام ومنتقى الأخبار وغيرها، مما أرادوا فيها حصر الدلالة من السنة التي تحوي الأحكام الفقهية. قال: ولغة والنحو فهو عمدة. اللغة أساليب العرب، وهي أعم من النحو، في أن اللغة نحو وصرف وأدب وبلاغة وشعر ونثر، فعموم اللغة ضلع ضليع للفقيه ولا يستغن عنه مجتهد. وكم أكد الشافعي رحمه الله في الرسالة عن ضرورة الاعتناء بلغة العرب، وأنه لا يفقه الفقيه حتى يتضلع من أساليب العرب ولغتها. والسبب أن القرآن والسنة لغة عربية، فكل من كان أمكن من لسان العرب كان أمكن في الفهم من أدلة الكتاب والسنة. قال: وحالة الرواة أيضا عدة، يقصد مباحث السنة ليميز المقبول من المردود والمنقطع من المتصل، فإن هذا أيضا مهم للفقيه المجتهد حتى يقف على درجة الرواية للاستنباط من الأحاديث. قال الناظم رحمه الله: الاجتهاد. والاجتهاد بذلك الطاقة في تحصيل ما طلبته لتكتفي، وكل من على اجتهاد صبر إن لم يقصر فعليه أجرا، لا أنه المصيب والتقليد قبول قول ما له شهود، ولم نجوزه لذي اجتهاد وربنا أعلم بالسداد. الاجتهاد بذلك الطاقة في تحصيل ما طلبته لتكتفي. الاجتهاد أن تبذل وسعك في تحصيل ما طلبت. تطلب ماذا؟ تطلب الدليل على المسألة، تطلب استنباط الحكم، ليس لهذا حد، إنما أن تبذل وسعك حتى تظن أنك اكتفيت، يعني لا تجد قدرة على بذل المزيد. ودين الله وشريعة الله وحكم الله أولى ما يبذل فيها جهد المجتهد. أحدنا إذا أراد مشروعا لدنياه، تجارة وزواج وصفقة ودراسة وسفر وسياحة، تراه يجتهد ويتحرى، يبحث عن الأفضل والأنسب، يقارن الأسعار في الزواج، يخطب هنا وهناك ويبحث ليختار. في أمور دنيانا نجتهد لاختيار الأصلح والأنفع والأجدى لنا، ولو فعل أحد خلاف ذلك وصف بالحماقة وبالعجلة وبالسفاهة. فكيف بدين الله بالنسبة لطالب علم وعالم يبحث عن حكم في الشريعة لمسألة يقلب فيها النظر في نصوص الشريعة؟ إن كنا في أمور الدنيا نصف التعجل بالسفاهة والحماقة وعدم الأناة، فماذا ستصفها في دين الله وأنت تخبر عن الله بحكم الله؟ مثل هذا لا يسوغ إطلاقا. الاجتهاد بذلك الطاقة في تحصيل ما طلبته لتكتفي، يعني حتى تشعر بالعجز عن المزيد وأنه لا طاقة لك لما فوق ذلك. قال: وكل من على اجتهاد صبر إن لم يقصر فعليه أجر. هل كل مجتهد مصيب؟ إن قصدت بقولك مصيب مأجور فنعم كل مجتهد مأجور، لكن إما أجران وإما أجر واحد، إن أصاب فله أجران، وهذا نص حديث الحاكم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذن المجتهد عندما يقوم بالاجتهاد بشرطه المعتبر فهو إما مصيب مأجور وإما مخطئ معذور، معذور بأجر أيضا، لكن الإصابة لها أجران كما تقدم في الحديث. قال رحمه الله: لا أنه المصيب، ليس المقصود أنه مصيب بأنه أصاب الحق، فإن الحق واحد. وإذا قلت كل مجتهد مصيب لزم من ذلك لوازم فاسدة، أن تصوب كل الأقوال، ومذهب المصوبة هو القائم على هذا المعنى، لكن المقصود أن الحق واحد، وأن المجتهد المصيب فيها يعني أصاب الحكم عند الله واحد. وأما البقية كما قلنا فإن كان مجتهدا بشرطه المعتبر فهو مصيب مأجور أو مخطئ معذور. قال: والتقليد ما يقابل الاجتهاد، قبول قول ما له شهود، هو الذي نقبل فيه قول الغير من غير معرفة دليله. تقبل قول العالم وأنت لا تدري من أين استنبط الحكم، لكنك تعول على ماذا؟ على ثقتك بدينه وتقواه، وأنه لا يقول من هوى نفسه، فإذا قال قولا قبلته، هذا تقليد منك له، قبول قول ما له شهود، يعني ليس له عليه دليل معتبر. قال: ولم نجوزه لذي اجتهادي، لا يجوز التقليد للمجتهد، لأن وظيفة المجتهد الاجتهاد. ثم استثنوا من ذلك ما إذا حلت به النازلة وضاق عليه الوقت ويلزمه الحكم فيقبل قول غيره حتى يتجاوز ضائقته التي حلت به حتى لا تفوت. قال: ولم نجوزه لذي اجتهادي، وربنا أعلم باستدادي. تمت، وهذا آخر المرام، والحمد لله على التمام، مصليا على الهدى خير البشر وآله الغر المصابيح الدرر. صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن أيضا في آخر المرام نحمد ربنا جل جلاله على ما من به وأكرم وأنعم وتفضل في مجالس ثلاثة، كان أولها في شهر الله المحرم، وثانيها في منتصف شهر صفر، وهذا ثالثها في منتصف ربيع الأول من سنة 1440 للهجرة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. تمت لنا مدارسة هذا النظم على اختصاره بشرح مختصر يفك العبارة ويوضح المقصود من لفظ الناظم رحمه الله، وقد تقرر في مبدأ الدراسة أن هذا القدر هو اللائق بمثل هذا المختصر، أن يشرح في حدود ما أورده الناظم، والزيادة على ذلك في تفريعات المسائل أو فيما لم يريده الناظم إنما يكون في محله من الكتب الأوسع والأكبر بحيث يترقى فيه طالب العلم. وفي الختام نسأل الله جل جلاله كما أكرم ويسر وهدى وتمم أن يجعله من العلم النافع لنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن لا يجعله آخر العهد بمدارسة العلم وثني الركب وتأبط الكتب في سبيل طلب العلم وتحصيله والتفقه في شريعته. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا علماء عالمين ربانيين راسخين يا رب العالمين. نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم الشكر والدعاء الخالص لكل من كان سببا بتوفيق الله جل جلاله في انعقاد هذه المجالس حتى تمت بحمد الله، إخوتنا الكرام في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف في ترتيب هذه الدورة العلمية المنهجية وبرامجها ومجالسها وحلقاتها، شكر الله لهم وكتب أجرهم وجعل هذا دائما عامرا في رحاب العلم في مسجد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ونسأله عز وجل أن يرفع درجاتنا أجمعين، ويوفقنا دوما، ويكتب لنا ولكم من خير الدنيا والآخرة، ويوسع لنا في الأرزاق والأعمار، ويبارك لنا فيما وهبنا. اللهم اجعله من خير ما رزقتنا، وارزقنا مزيدا منه يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.